غرام يا غرام يا غرام الصبا يا مسير الشجون يا ليال يا ليال يا ليال الربا والهوى والفنون بدموع الشوق الشراء ثم تاه الأمل في ضباب الأسى وحبيب رحل يا له قد نسى وحبيب رحل يا له قد نسى وحبيب رحل يا له قد نسى